شخص اقتصادي، لأنه مهم جدا أنه ننظر للأمور من الجانب الاقتصاد الكلي الماكرو إيكونومكس، وبعدين حول أهدافنا إلى أو مستهدفاتنا إلى إلى إلى مجموعة تاسكس أو خطوات نحقق منها. لكن إحنا في القطاع الخاص كنا في ذاك الوقت نشوف إنه الرؤية فيها طلاسم كثير، وكان في بالفعل عطش للتعرف وهذا قاعد يتغير. طبعا أنا لما دخلت الحكومة بديت يعني أعرف لماذا هذه الطلاسم، لأنه جزء منها أصلا إنه كان فيه توجهات واضحة ولكن تحتاج إلى خطة تفصيلية، بل التنفيذ يبغى خطة تفصيلية، يعني القطاع الخاص يبغى يعرف بالضبط وش بتسوي أنت.